الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول عبدي. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي، أي من كان تحته مملوك أو رقيق فلا يجوز له أن يقول عن مملوكه عبدي ولا عن مملوكته أمتي، لأن هذا اللفظ وإن لم يقصد به قائله حقيقة العبودية، وإنما قصد الملك وكونه مملوكا له، إلا أن فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء النهي عنه والمنع منه تأدبا مع الله جل وعلا في هذا المقام العظيم والباب الجليل العبودية التي يحق الله جل وعلا على عباده. حتى وإن لم يقصد بقوله عبدي هذا المعنى، وإنما قصد به أنه مملوك له، فلا يجوز له استخدام هذا اللفظ لما فيه من الإيهام، ولما فيه أيضا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأيضا في هذا سد للذريعة، ذريعة الشرك بالله عز وجل والوقوع في الباطل. والإسلام جاء بالتوحيد وحمى حماه وحذر من الشرك وسد الوسائل والذرائع التي تفضي إليه، وهذا من كمال هذا الدين وعظمته، حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي بالإنسان إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كانت الذريعة قولية أو كانت الذريعة فعلية. ولا يجوز للإنسان أن يستهين بلفظ من الألفاظ أو كلمة من الكلمات بحجة أنه لم يقصد الباطل ولم يقصد الضلال، وإنما أراد خيرا وقصد خيرا وأراد نفعا. لا يحل له مهما كان الأمر أو المبرر أن يستعمل ألفاظا فيها باطل أو فيها ذريعة للباطل، سواء كان فيها باطل أو فيها ذريعة للباطل. ولا يشفع له قوله إنني أردت خيرا أو لم أقصد شرا أو لم أقصد هذا المعنى الباطل، لأن الشريعة الإسلامية جاءت مع تقرير التوحيد بحماية حماه، ومع إبطال الشرك جاءت بسد ذرائعه والوسائل المفضية له، تبقى النفوس صافية مخلصة لله تبارك وتعالى، بعيدة عن الباطل وعن كل ذريعة تفضي بالإنسان إلى الباطل. ومن هذا القبيل نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل عن مملوكه عبدي وعن مملوكته أمتي. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم عباد الله، وكلكم وكل نسائكم إماء الله. كلكم عباد الله، إن أراد بقوله كلكم أي يا أهل الإسلام، فهذه العبودية الخاصة التي هي العبودية لألوهية الله تبارك وتعالى بالذل له والخضوع والقيام بطاعته سبحانه وتعالى وعبادته كما أمر، وإن أريد بالعبودية العبودية العامة كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، كلهم عباد لله باعتبار أنهم مماليك له وخاضعون لتدبيره وطوع مشيئته سبحانه وتعالى وتسخيره. كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. ولهذا جاء في دعاء الهم قال عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أي أنا ابن عبدك، عبد لك وابن عبد لك، وأنا عبد لك وابن أمة لك، فأنا عبد مسخر ومخلوق مدبر أمره بيدي مالكه تبارك وتعالى، أمره بيدي مالكه تبارك وتعالى. وهذا المعنى خاص بالله تبارك وتعالى. ولما كان في قول المالك في شأن مملوكه عبدي أو أمتي فيه هذا الإيهام للباطل، وفيه هذه الذريعة للشرك، جاء الإسلام بالنهي عن ذلك والمنع منه. أورد المصنف هنا رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، أي لا يقل لملك يمينه إذا كان رجلا عبدي، وملك يمينه إذا كانت امرأة أمتي، لا يقول ذلك. لماذا؟ قال: كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فإن قال قائل: لم أقصد العبودية التي هي لله، وإنما قصدت العبودية التي هي الرق، أنه رقيق لي ومملوك لي، وأردت هذا المعنى، يقال له: حتى وإن لم تقصد هذا المعنى، فإنك لو قصدته لوقعت في أمر كبار وجرم هو أعظم جرم، وإن لم تقصد ذلك فهذا فيه إيهام للباطل، وفي اللفظ ما فيه وفي اللفظ ما فيه من الذريعة للوقوع في الباطل والتعالي على عباد الله تبارك وتعالى، وأيضا دخول الغرور والخيلة ونحو ذلك من المعاني الباطلة على من يستهين بهذه الألفاظ. قال: لا، قال: كلكم عباد الله وكل نسائكم إماء الله. وليقل غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. وهذه الكلمات الغلام والجارية والفتى والفتاة تطلق على المملوك وعلى غير المملوك، ولهذا كان في استعمالها السلامة، وليس في استعمالها إيهام باطل أو ذريعة له، ولهذا أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنها هي التي يناسب أن تقال في مثل هذا المقام، يقال: غلامي جاريتي فتاي فتاتي، وهي كلمات تقال في حق المملوك وفي حق غير المملوك، في حق المملوك وفي حق غير المملوك، وليس فيها إيهام للباطل كما في اللفظة الأولى التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن المربي والمعلم والواعظ والناصح إذا بين للناس أمرا منكرا أو لفظا باطلا درجوا عليه واعتادوا على الإتيان به أن يذكر لهم البديل الصحيح واللفظ المناسب. قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينهى عن الباطل أو اللفظ الذي فيه إيهام باطل، ثم يذكر في الوقت نفسه اللفظ البديل والكلمة المناسبة التي ليس فيها خطأ. وهذا النهج يتكرر كثيرا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وكما أيضا في الحديث الآتي في الترجمة القادمة. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقول سيدي؟ حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب هل يقول سيدي. الترجمة هنا تتعلق بالمملوك، والترجمة التي قبله تتعلق بمالكه. الترجمة التي قبله تتعلق بالمالك، أنه ليس له أن يقول عن مملوكه عبدي وعن مملوكته أمتي. وهذه الترجمة تتعلق بالمملوك نفسه، بماذا يخبر عن مالكه؟ هل يقول ربي؟ وهو يقصد بقوله ربي أي مالكي، لأن من معاني الرب المالك، أو أنه ليس له أن يقول هذا اللفظ؟ وإذا كان ليس له أن يقول هذا اللفظ، فما الذي يسوغ له أن يقوله في مثل هذا المقام؟ قال رحمه الله: هل يقول سيدي؟ وأتى بها بهذه الصيغة، صيغة الاستفهام: هل يقول سيدي؟ والحديث الذي ساقه رحمه الله حديث أبي هريرة فيه إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول هذه اللفظة بدل لفظة ربي، في إرشاد إلى قول هذه اللفظة بدل لفظة ربي. قال: وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى قول هذه اللفظة. ثم ساق المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن الشخير الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له: أنت سيدنا، قال: السيد الله. وهذا الذي لأجله طرح الإمام البخاري رحمه الله هذه المسألة بصيغة استفهام، وجعل الترجمة بهذه الصيغة: هل يقول سيدي؟ لأن استخدام هذه اللفظة فيه تفصيل بينه أهل العلم، وذلك أن السيادة المطلقة لله تبارك وتعالى، كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه بقوله: إنما السيد الله، إنما السيد الله. والسيد هو العظيم الذي كمل في عظمته والشريف الذي كمل في شرفه والذي اتصف بالصفات العالية والنعوت العظيمة. وهذه السيادة بهذا المعنى ليست إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما السيد الله. لكن قد يكون للمخلوق سيادة نسبية، والسيادة مفهومها هنا ومعناها أي الرئاسة أو الزعامة أو الولاية، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. فهذه السيادة على معنى مخصوص، ليست على معنى مطلق، وإنما هي على معنى مخصوص واضح من قوله صلوات الله وسلامه عليه قوموا إلى سيدكم. وفي القرآن وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها وبعلها، لأن له رئاسة وله ولاية، فهي سيادة نسبية مخصوصة. وعندما تطلق هذه اللفظة بهذا القيد مرادا هذا المعنى لم يبقى فيها الإشكال الذي يرد عندما يؤتى بهذه اللفظة على وجه الإطلاق الموهم للسيادة المطلقة، كان يقول السيد هكذا بأل التي تفيد الاستغراق، أو كما جاء في الحديث قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا يستجرينكم الشيطان. ولهذا التفصيل في هذه المسألة على ضوء الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب أن يصار إليه. لا بأس أن تطلق هذه اللفظة على معنى مخصوص وبأمر مقيد، ولا تطلق على المعنى العام ولا تضاف إلى المخلوق بالإطلاق الذي يفيد باطلا أو يكون ذريعة إلى باطل. ولما استمرأ أقوام هذا الأمر واستهانوا به أضفوا على من يلقبونهم بالسادة أو السيد، أضفوا عليهم من المعاني والصفات ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فاعتقدوا في بعض من يلقبونهم بالسادة أو بالسيد، اعتقدوا فيهم علم المغيبات والتأثير في المخلوقات موتا وحياة ومنعا وعطاء، وأعطوهم من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا برب العالمين، ثم جرهم ذلك إلى صرف أنواع من العبادة لهم استغاثة بهم والتجاء إليهم وتوكلا عليهم وخضوعا وذلا بين يديهم إلى غير ذلك من معاني العبودية التي حق لله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قرر التوحيد وحمى حماه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا يجب في استعمال هذا اللفظ أن يحترز من ذرائع الباطل وأبواب الغلو ومجالات الضلال، وهي عديدة وكثيرة، فإذا احتاج إلى استخدام هذا اللفظ فإنه يستخدم في حدود معينة وفي أطر مخصوصة لا توهم باطلا ولا تدل على ضلال ولا تفضي إليه. أورد المصنف رحمة الله عليه في هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. وما يتعلق بهاتين اللفظتين سبق بيانه والكلام عليه في الترجمة السابقة فلا نقف عنده. ولا يقولن المملوك ربي وربتي. لا يقولن المملوك أي في حق مالكه أو في حق مالكته ربي وربتي. لماذا؟ لأن المملوك عبد مكلف وليلحظ هذا الأمر ولينتبه إليه تقريرا لقاعدة سد الذريعة المفضية للباطل والموقعة في الشرك بالله جل وعلا. المملوك عبد مكلف مأمور بعبادة الله عز وجل والخضوع له، فنهي أن يقول عن مالكه ربي حتى وإن كان يقصد بهذه اللفظة معنى من معاني الرب وهو المالك، لأن من معاني الرب ومن مدلولات هذه اللفظة المالك. حتى وإن كان لم يقصد إلا هذا المعنى أي مالكي وأنا رقيق له، فلا يجوز له أن يطلق هذه اللفظة. لماذا؟ لأنه عبد لله ومكلف ومأمور بطاعة الله عز وجل ومطلوب منه الخضوع لله جل وعلا. فإذا أطلق هذه اللفظة في حق مخلوق قال ربي، في حق المخلوق قال عنه ربي، هذه اللفظة مع قوله لها وتكررها على لسانه تجره إلى ماذا؟ تجره إلى نوع من الذل والخضوع والعبودية التي حق لله تبارك وتعالى وليس لأحد فيها حق، بل هي حقه جل وعلا، فتجره هذه اللفظة. ولهذا منع من استعمالها لأنها ذريعة للباطل ووسيلة مفضية إلى الضلال. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم بيان ذلك لما قرر التوحيد حمى حماه، ولما نهى عن الشرك سد الوسائل التي تفضي إليه والذرائع التي تؤدي إليه، نصحا للأمة وبيانا للهدى منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يقولن المملوك ربي وربتي. لا يقولن المملوك لأنه كما قدمت عبد مكلف مأمور، لكن عندما نقول عن غير المكلف نقول رب الدار أو رب الإبل أو رب المال أو نحو ذلك من الإطلاقات، هل المحذور هنا قائم؟ هل المحذور هنا قائم؟ ليس قائما، لأن هذه الأشياء ليست مكلفة وليست مقصودة بالتكليف والأمر بالعبادة والذل والخضوع، ولهذا المحذور منتفي. ولهذا يصح أن يقال رب الإبل أو يقال رب الدار أو رب المال بمعنى صاحبه، لأن رب بمعنى صاحب وبمعنى مالك، هذا من معانيها في اللغة. فاللفظ هنا لا يوهم باطلا ولا يفضي إليه. ولهذا التحقيق في إطلاق رب في حق المخلوق أنه يمنع منها في حالتين. الحالة الأولى إطلاقها على المخلوق محلاة بأل، كان يقال في مخلوق من مخلوقات الرب، فهذا باطل والعياذ بالله. لا يقال في حق مخلوق من مخلوقات هذه الكلمة الرب. وأيضا الحالة الثانية هي التي جاء بيانها في هذا الحديث، لا يقول المملوك ربي، لا يقول المملوك ربي. وإذا كان المملوك لا يقول هذه الكلمة فغير المملوك من باب أولى، غير المملوك من باب أولى، فلا يقول أحد في حق من له ولاية عليه أو سلطة ربي، لأنها لفظة فيها من إيهام الباطل وذريعة الضلال ما هو أمر واضح وظاهر للعيان. ولهذا جاء نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنهي عن ذلك والمنع منه. قال: ولا يقولن المملوك ربي وربتي. ثم ذكر البديل الصحيح الذي لا إشكال فيه، قال: وليقل فتاي وفتاتي. وليقل فتاي وفتاتي أي بدل قوله عبدي وأمتي، وسيدي وسيدتي بدل قوله ربي وربتي. فأفاد ذلك جواز استعمال هذه اللفظة في هذا المجال أو في هذا الخصوص أو بهذا الخصوص أو بهذا القيد، يجوز استعمال هذه اللفظة أن يقول المملوك في حق مالكه سيدي، ويريد بإطلاقه هذه اللفظة السيادة النسبية التي هي بمعنى الرئاسة أو الولاية أو الملك. ففي هذا الحدود يجوز أن يقول هذه الكلمة، أما في غير هذه المجالات فإن في ذلك ذريعة إلى التعظيم الباطل والإطراء المنهي عنه والغلو في المخلوقين واتباع خطوات الشيطان التي تجر الإنسان إلى الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، بل إلى الأمور التي تناقض مقصود الخلق وهو العبودية والذل لله تبارك وتعالى وحده. ثم ذكر في خاتمة الحديث تعليلا لما ذكر، قال: كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. كلكم مملوكون أي لله تبارك وتعالى، والله مالككم وبيده تدبيركم وتسخير أموركم والتصرف فيكم، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. والرب الله عز وجل هو الذي له الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا وعطاء ومنعا إلى غير ذلك من معاني الربوبية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث مطرف عن أبيه، وأبيه هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. يقول عبد الله: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قالوا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله. مضى تقرير أن السيادة المطلقة لله رب العالمين جل وعلا، فهو السيد الذي له الملك وبيده الأمر وإليه الأمر، وهو المسخر المعطي المانع المدبر الذي له الصفات العلى، وله النعوت العظيمة، هذا لله تبارك وتعالى. والسيد اسم من أسمائه كما يدل على ذلك هذا الحديث، فهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وهو من أسمائه التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، وهو من أسمائه التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، لأن من أسماء الله تبارك وتعالى ما يدل على معنى مفرد، ومنها ما يدل على معان عديدة. فمن أمثلة ما يدل على معنى مفرد العليم والسميع والبصير والرحيم والغفور ونحو هذه الأسماء، فهذه أسماء دالة على معان مفردة. السميع يدل على ثبوت السمع، والبصير البصر، والرحيم الرحمة، والغفور المغفرة، وهكذا. وهناك أسماء حسنى لله تبارك وتعالى ليست دالة على معنى مفرد كهذه الأسماء، وإنما هي دالة على معان عديدة، كالحميد والمجيد والسيد والصمد وذو الجلال وذو الإكرام ونحو هذه الأسماء، فهذه أسماء دالة على معان عديدة. فالسيد يدل على التصرف، التدبير، التسخير، الملك، يدل على كمال الصفات وعظمة النعوت، فهذه معان يدل عليها هذا الاسم. فالله تبارك وتعالى هو السيد، أي العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، المنعم الكامل في إنعامه وعطائه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي يدل عليها هذا الاسم. فالسيد هو الله تبارك وتعالى، السيد هو الله، هو الذي بيده الأمور، وبيده التسخير، وبيده العطاء، وبيده المنع، وبيده القبض، وبيده البسط، الأمر بيده تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، الأمر لله سبحانه وتعالى، السيادة المطلقة لله رب العالمين، هو الذي بيده التصرف، وبيده العطاء، وبيده القبض، وبيده المنع، الأمر بيده جل وعلا. ولهذا إطلاق هذه اللفظة بالتعميم تجر الإنسان إلى نوع من الغلو أو نوع من الإطراء الباطل الذي يفضي بالإنسان إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى أو في عبادة المخلوقين. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة، فلما قالوا: أنت سيدنا، قال: السيد الله، قال: السيد الله. وهذا لا يتنافى مع قوله فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، لأن السيادة التي ذكرها هنا هي السيادة النسبية، ليست السيادة المطلقة التي يجر إليها إطلاق هذا اللفظ أو الاتيان بهذا اللفظ بالإطلاق الذي أو مواجهة المخلوق به الذي يجر إلى الغلو في المخلوقين والرفع من درجتهم وإعطائهم من الخصائص ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. وأشرت آنفا أن من استمرأ هذه اللفظة واستهان بشأنها وقع كثير منهم في إعطاء من لقبوا بالسادة أمورا هي من خصائص رب العالمين، فادعوا في بعضهم أنهم يعلمون الغيب، وادعوا في بعضهم أنهم يدبرون الأمر، وادعوا في بعضهم أن بيدهم الموت والحياة، إلى غير ذلك من المعاني الباطلة. ولهذا أيضا وقع بعضهم في صرف أنواع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، من المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم منعا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا، فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. ثم ترى المبتلين بهذه المغالاة الباطلة عكوفا عند قبور هؤلاء، خاضعين متذللين راجين طامعين، يعرضون عليهم حاجاتهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. يأتي أحد هؤلاء إلى قبر عبد من عباد الله ومخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى ثم يقول: أنا لائذ بجنابك، ثم يقول: إن لم تنقذني فمن الذي ينقذني، ثم يقول: إن لم تخلصني فمن الذي يخلصني، ثم يقول: ما لي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك من الكلمات التي هي نتيجة من نتائج الغلو وأثر من آثاره. ولهذا قال الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن الإنسان إذا التزم بما وجه إليه صلوات الله وسلامه عليه وأرشد إليه سلم من آفتين: آفة الجفاء وآفة الغلو. قال: قولوا عبد الله، فهذه يسلم بها الإنسان من آفة الغلو، ورسوله هذه يسلم بها من آفة الجفاء، فيكون بقول هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم سالما من آفتي الغلو والجفاء، ويكون بذلك في الوسطية التي هي سمة أهل الإسلام وعلامة أهل الاستقامة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو العدل الخيار الذي لم يقع في غلو الغالين ولم يقع في جفاء الجافين، بل هو متوسط بين ضلالتي هؤلاء وباطليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا عبد الله ورسوله، أي لتسلموا من الآفتين، من آفة الغلو بقولكم عبد الله، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعطى شيء من خصائص الرب، العبد لا يعطى شيئا من صفات الرب، ورسوله هذه يسلم بها الإنسان من الجفاء، فيعرف أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ويعرف مقامه العلي ومنزلته الرفيعة ومكانته الشريفة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه خير عباد الله، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فيكون في هذا الباب متوسطا معتدلا لا غاليا ولا جافيا. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذا وصف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل عباد الله وأحسنهم في الكرم والعطاء والبذل والسخاء، فهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وأعظمهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، فهو أفضل الناس صلوات الله وسلامه عليه في الكرم وفي البذل وفي العطاء وفي الجود وفي كل أبواب الخير. ولهذا قال عنه رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لأنه في كل خصلة من خصال الخير إمام صلوات الله وسلامه عليه وقدوة، تمم الخير وكمل جوانبه وحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بأبهى صورها وأتم حللها وأجمل مظاهرها صلوات الله وسلامه عليه، فكان أعبد الناس لله وأعظم الناس خضوعا وذلا وطواعية لله تبارك وتعالى، وأعظمهم انكسارا بين يديه وهو مع ذلك كله لا يريد أن يرفع فوق قدره أو ينزل فوق منزلته. ولهذا جاء في سياق حديث آخر في هذا الإطلاق عندما قالوا له عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: ما أريد أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، قال: ما أريد أن تنزلوني منزلة فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، وهي منزلة العبودية، منزلة العبودية. لا يريد أن يغالى فيه وأن يطرى عليه الصلاة والسلام ويغالى في مدحه مما يجر بالإنسان ويفضي به إلى الباطل والعياذ بالله. منع من ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه نصحا للناس وتحذيرا لهم من هذه الأمور التي تجر إلى الغلو والباطل. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال: قولوا بقولكم، أي بقولكم المعتاد البعيد عن إطلاق ألفاظ فيها مدح أو فيها إطراء أو فيها مغالاة أو نحو ذلك، فقولوا بقولكم المعتاد، قولوا بقولكم المعتاد وكلامكم الذي تقولونه، دون أن تصيروا إلى ألفاظ فيها غلو أو ألفاظ فيها إطراء. فقوله قولوا بقولكم فيه النهي عن الغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه، كما يوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم بذكر من هو وراء هذه الآفات، آفات الضلال والغلو وخطوات الباطل. قال: ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، منبها صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان من وراء الإنسان يدفعه إلى المغالاة الباطلة، يدفعه إلى المغالاة الباطلة ويستجره إليها ويجعله جريا عليها ووكيلا عنه ونائبا فيها عبر خطوات يتدرج بها مع الإنسان إلى أن يصل إلى مقامات في الغلو خطيرة غاية الخطورة. ولهذا قال: لا يستجرينكم الشيطان، أي احذروا خطوات الشيطان، واحذروا مداخل الشيطان، واحذروا مصائد الشيطان، لأن الشيطان يدخل على الإنسان من مداخل خفية، ويدخل على الإنسان من مداخل خفية، ويدخل عليه من مداخل يعلم أن الإنسان يحبها. ومن ذلكم على سبيل المثال عندما يرى قلب المسلم يتحرك حبا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وحبا في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل عليه من مدخل الحب والتعظيم إلى أن يجعله يقوم بأمور يوهمه أنها من الحب ومن التعظيم، فتخرجه عن الجادة السوية والصراط المستقيم. ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام، قال: لا يستجرينكم الشيطان، كأنه يقول: انتبهوا، الشيطان من وراء الناس في هذا الباب، من وراء الناس في هذا الباب، يدفعهم إلى الغلو، يدفعهم إلى الإطراء، إلى الثناء على المخلوقين، إلى أن يضفوا على المخلوقين على بعضهم من الصفات والألقاب ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الاعتدال وإلى الاتزان وإلى التوسط وإلى البعد عن الغلو الذي أهلك من كان قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، وأن يمن علينا أجمعين بأن نشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وأن يعيدنا من الغلو فيه أو في غيره من المخلوقات، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل راع في أهله. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الرجل راع في أهله. مر معنا في ترجمة تقدمت قريبا أن الراعي هو الحافظ المؤتمن الذي ولي أمرا وطلب منه حفظه والعناية به، فيقال راع لأنه حافظ ومؤتمن على هذا الأمر الذي وليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، أي أن الله عز وجل ائتمنه عليهم وحمله أمانة حفظهم وتأديبهم وتربيتهم وتنشئتهم على الخير، ويسأله عن ذلك تبارك وتعالى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبين جل وعلا أن الإنسان مسؤول عن أهله وعن ولده، وأنه يسأل عنهم يوم القيامة، ومطالب في هذه الدنيا أن يقيهم من النار بالنصيحة والتعليم والتوجيه والتربية والدلالة على الخير والتحذير من الباطل، مطالب بذلك. ورب العالمين يسأله يوم القيامة عن ما قام به تجاه من كان مؤتمنا عليهم مطلوبا مطالبا برعايتهم. قال: باب الرجل راع في أهله. وساق رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والكلام على هذا الحديث وبيان شيء من معانيه ومضامينه مر في ترجمة تقدمت معنا قريبا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم ساق رحمه الله حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. قوله شببة متقاربون أي متقاربون في السن، وأيضا متقاربون في العلم والفهم، فكأنه يشير بقوله شبابا إلى أننا شباب مستوانا متقارب من حيث السن ومن حيث العلم. ولهذا جاء في سنن أبي داود، جاء عند مسلم، نعم جاء عند مسلم في العلم، يعني متقاربون قال في العلم، وجاء عند أبي داود في السن، فهم بينهم تقارب، بين هؤلاء الشباب تقارب، أي أعمارهم متقاربة ومستواهم العلمي والفهم متقارب، فجاءوا في رحلة علمية مباركة، رحلة يطلبون فيها الخير، متجهين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفائدة أن من خير ما يعمله الشباب ويقومون به في كل وقت وحين مثل هذا العمل المبارك، أن يرحل رحلات واضحة المعنى واضحة المقصد، لأن قد يرحل بعض الشباب إلى أمور ليست واضحة المعنى، أو أمور ربما تجرهم إلى منزلقات خطيرة ومجالات فاسدة ودروب منحرفة لا يدركون غوائلها إلا إذا تورطوا. ولهذا ينبغي على الشاب أن يعنى بوقته وبحياته، وأيضا يعنى برحلاته، فيرحل في المفيد النافع الواضح البين. فهؤلاء رحلوا مجموعة من الشباب رحلة مباركة لأخذ العلم وتلقيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنهم خصصوا مدة معينة من الوقت لا يحتملون مزيدا عليها، لأنهم شباب، والشاب في شوقه لأهله ورغبته في العودة إليهم أشد من الكبير، والأمر فيه أعظم. فلهذا رحلوا وهم يقصدون وقتا معينا، وقتا محددا يتلقون فيه العلم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم يعودون غانمين رابحين، وقد أخذوا علما وخيرا وهديا عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أتينا النبي ونحن شبابه متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فأقمنا عنده 20 ليلة، أي يتلقون العلم ويأخذونه عنه ويسألونه في أمور دينهم، وأيضا حصلوا أمرا لا يحصله من أتى بعدهم، ألا وهو رؤيتهم لشخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعاينته وهو يعبد الله. كيف يعبد الله؟ يرونه يصلي، يرون صلاته، ويرون ركوعه، ويرون سجوده، ويرون معاملاته، ويرون أعماله. وهذا شرف فازوا به لا يناله من جاء بعدهم، شرف الصحبة وشرف ملاقاة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والإيمان به وتلقي الدين عنه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، ففازوا بهذا الخير العظيم. فجلسوا عنده هذه المدة 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فظن أن اشتهينا أهلينا، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن رفقه. ولهذا قال مالك رضي الله عنه: وكان رفيقا رحيما، أي أن هذا الأمر الذي لاحظه فينا وقد كان فينا كما لاحظ صلوات الله وسلامه عليه من رحمته ومن رفقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فكان رؤوفا رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. فلما ظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا. وهذه تسمى في زماننا الأمور الاجتماعية، يعني يسأل عن قرابته، عن إخوانه، عن بيته. وفي هذه الأسئلة فوائد، لأن في السؤال فيه إحساس بحال من تسأله واهتمام بأمره ومتابعة لحاله. عندما تقول له مثلا الوالد موجود، كيف أخبار الوالد، كيف صحة الوالد، الوالدة كيف أخبارها، طيبة، كم يبلغ عمر الوالدة، عسى الوالدة بخير، عسى أمورها طيبة، كيف صحتها، إذا قال سنها 80-90 هل هي بنفسها تخدم نفسها أو أنها تحتاج. هذه الأسئلة أسئلة جميلة ومهمة ومفيدة، وبعض الناس ربما توهم أنها نوع من الفضول أو التدخل في خصوصيات الآخرين أو أمور الآخرين، وهذا خطأ، بل تسأل وتطمئن وتعرف أحوال أخيك، هل والده موجود، هل هو بخير، هل والدته موجودة، هل هي طيبة، كم عدد الأخوان، كيف أخبار الجيران. كل هذه أسئلة جميلة، أسئلة جميلة ومفيدة ونافعة وطيبة، وتكون سبب في شياعة الخير. أما أن نمشي نلقى بعض ولا ندري عن بعض ولا نتعرف على أحوال بعض ولا نهتم، فهذا من الضعف ومن النقص الذي يعيشه الناس في مثل هذه الأزمان. ولهذا لاحظ قال فسألنا عمن تركنا في أهلنا. ماذا تعني هذه الكلمة فسألنا عمن تركنا في أهلنا؟ سألنا عمن تركنا، معنى ذلك أنه سألهم، يسألهم واحدا واحدا، ما الوالدة موجودة، الوالد موجود، كيف صحة الوالد. هذه أسئلة كلها تدخل تحت سألنا عمن تركنا من أهلنا، يتعرف عليهم على أحوالهم. ثم إذا اقتضى المقام توجيها معينا أو إرشادا إلى باب من أبواب الخير أو مناصحة في أمر ما، ينبهه، يرشده، يوجهه. فهذه أسئلة نافعة ومفيدة، وهي من هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما. وكان رفيقا رحيما، تعليق مالك رضي الله عنه بقوله وكان رفيقا رحيما عقب هذه الأسئلة، لأنه أحس أن هذه الأسئلة دليل على ماذا؟ دليل على الرفق والرحمة، دليل على الرفق والرحمة، أنه رحم هؤلاء الشباب ورفق بهم وأحب أن يتعرف عن أحوالهم، أحوال أهليهم، أوضاعهم الاجتماعية، أمورهم، يسألهم. ثم إذا اقتضى المقام توجيها أو بيانا أو، فهذا كله من الرفق وكله من الرحمة. ولهذا علق بهذه الكلمة، قال وكان رفيقا رحيما. وكان رفيقا رحيما، أي أنه أحس أن هذا من الرفق ومن الرحمة التي كان متصفا بها عليه الصلاة والسلام. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم. قوله عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم مبنية على تحسسه عليه الصلاة والسلام وتلمسه لأحوالهم وإحساسه بأمورهم. ولهذا تقدم أنه ظن أن اشتهينا أهلنا، أهلنا رغبنا في أهلنا وتاقت نفوسنا إليهم، فأحس بهم النبي عليه الصلاة والسلام وشعر بهذا الأمر، وهذا من الرفق الذي كان يتصف به ومن الرحمة التي كان يتصف بها عليه الصلاة والسلام، فقال ارجعوا إلى أهليكم. ثم وجههم قال فعلموهم ومروهم، علموهم ومروهم، أي علموهم ما تعلمتموه من الدين وما أخذتموه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمروهم بهذا الذي تعلمتموه وفقهوهم ووجهوهم. وهذه دعوة منهم لدين الإسلام على بصيرة، لأنهم جلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتفقهوا على يديه وأخذوا منه ورأوا صلاته وفعلوها معه وصلوا وراءه عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، يكونون فيها صلوا وراءه كم صلاة؟ إذا ضربنا 5 في 20 120 صلاة، ها؟ 100 صلاة، صلوا وراءه 100 صلاة تقريبا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم شباب وفطنا ونبها يرونه كيف يصلي. قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ففقههم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقه مشاهدة ورؤية، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلوا مثل ما رأوه يصلي. وقوله لهم عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ليس مختصا بهم، بل هو فقه للأمة كلها ومطلب يطلب من الأمة كلها، الجميع يطلب منه أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن كان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الأمر بالمشاهدة فإن من بعدهم أخذه بالتلقي، ونعت الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لمن بعدهم كأنهم يرونه، وصفوها وصف من يرى صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مطالب كل مسلم أن يجتهد في أن يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله في الحج خذوا عني مناسككم، وقوله في عموم أمور الدين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس للإنسان أن يعمل وأن يعبد الله وأن يتقرب إليه إلا بما شرع أو بما جاء وثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فوجه فيما يتعلق بصلاة المسافر قال ليؤذن لكم أحدكم، وهذا يدل على أن المسافرين إذا حضر وقت الصلاة يؤذنون ينادون بالصلاة. قال فليؤذن أحدكم، ولم يذكر في الأذان ما ذكره في الإمامة من مراعاة الأفضل، ولهذا قال في الإمامة ولأمكم أكبركم، وهذا يدل على فضل الإمامة، فضل الإمامة، وأن من يقدم للإمامة لا بد أن يراعى اعتبارات. هنا قال لهؤلاء الشببة قال لهم لأمكم أكبركم، مع أن هناك أحاديث تدل على أن الذي يقدم في الصلاة من الأقرأ والأفقه في دين الله، ليس الأمر مرتبطا بكبر السن في هذه في الإمامة، وإنما الأفقه والأقرأ لكتاب الله عز وجل. فلماذا قال لهؤلاء الشببة ليأمكم أكبركم؟ لأنهم متقاربون في العلم وفي السن، فأسنانهم متقاربة وعلمهم متقارب ومعرفتهم بالدين متقاربة، كلهم في رحلة واحدة أخذوا. ولهذا قال لي أمكم أكبركم، لأن المسألة لو نظر المسألة العلمية فالمسائل العلمية هم متساوون فيها ومتقاربون، فلهذا قال ولي أمكم أكبركم. وقوله في الترجمة الرجل راع في أهله، الشاهد من هذا الحديث للترجمة ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه هؤلاء أن يكون شأنهم في أهليهم والإحسان في الرعاية، قال علموهم وامروهم، فهذه المهمة الراعي في رعيته أن يأمرهم وأن يوجههم وأن ينصحهم وأن يدلهم على الخير وأن يحذرهم من الشر. وننتهي بهذا. والدنا الكريم قبل قليل رغب في أمر، قال ليتك تنبه فيما يتعلق بالإسبال. يقول بعض الناس يستهينون بأمر إسبال الثياب مع أن فيها وعيدا شديدا، فكان جزاه الله خيرا يتألم، وهذا من رحمته جزاه الله خيرا ومن رفقه بإخوانه ومن حرصه عليهم، كان يتألم ويرغب شديدا أن ينبه حتى يعرف من لا يعرف، ويتعلم من لم يتعلم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر في مقدمتهم المسبل أي إزارة. هذا يدل على خطورة الأمر، ولهذا الواجب على من ابتلي بتطويل الإزار إلى أسفل الكعبين أن يتقي الله وأن يرفع ثوبه، فإن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للغلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى